طيب نتابع يا اخوان، ما تقولون في يوم الجمعه؟ اهو يوم فاضل ام مفضول؟ ها؟ ما طلعت الشمس على يوم افضل من يوم الجمعه؟ افضل ايام الاسبوع هو يوم الجمعه. طيب وليله الجمعه كذلك، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعه بصيام ولا ليلتها بقيام، لا تخصوا بصيام ولا ليلتها بقيام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.